الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله والتابعين وبعد. اختصر الشبائب المحمديه للامام ابي عيسى محمد بن جسر التلميذي رحمه الله اختصر وختمه الشيخ محمد اصلا دين المالي رحمه الله. باب ما جاء في صفه جبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد درعان فنهض الى السفره فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة عن الصائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول المصنف الحافظ أبو عيسى محمد ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرع هو الجبة من الحديد يلبسها المقاتل حتى تقيه ضربات السيوف، هذا هو الدرع. وهذا فيه الأخذ بالأسباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس الدرع ولبس المغفر عليه الصلاة والسلام، ففيه الأخذ بالأسباب. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، وهنا بعض الناس يتكل على الأسباب وآخرون يتركون الأخذ بالأسباب. فالاتكال على الأسباب شرك، وترك الأسباب طعن في الشريعة كما يقول العلماء، ترك الأسباب طعن في الشريعة والاتكال عليها شرك بالله سبحانه وتعالى. خذ بالأسباب وتوكل على الله كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي: اعقلها وتوكل. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر جعل معه أبا بكر وعبد الله بن أريق يدلهم على الطريق، وخرجوا ليلا ثم ذهبوا إلى الغار ومكثوا فيه ما شاء الله أن يمكثوا، ثم سلكوا طريقا لا يعتاد أهل قريش أن يسلكوا تلك الطريق. هذا أخذ بالأسباب مع التوكل على الله. ولهذا لما وصل المشركون إلى الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر، قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا توكل، أخذ بالأسباب وهو دخول الغار، وتوكل على الله. والتوكل يعرفه العلماء هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية. إذن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. في قوله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، تحرج، أو الآية الأخرى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم، جاء عن ابن عباس في البخاري، والظاهر أنه معلق ووصل في موطن آخر، أن بعض أهل اليمن كانوا إذا أرادوا الحج يقولون: نحن المتوكلون، لا يتزودون. فكانوا إذا أتوا إلى الحج سألوا الناس، فأنزل الله هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وترك الأسباب كما سبق طعن في الشريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس الدرع ولبس المغفر وكان له سيف عليه الصلاة والسلام يقول عن الزبير بن العوام وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام صفية بنت عبد المطلب والزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة كما سبق معنا ذكرهم العشرة المبشرون بالجنة الذين ورد ذكرهم في حديث سعيد بن زيد في مسند الإمام أحمد وإلا فالمبشرون بالجنة أكثر من عشرة إلا أن هؤلاء ورد ذكرهم في حديث واحد قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة في الجنة ولو شئت لسميت العاشر يقول سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من العاشر يعني نفسه رضي الله عنهم وهؤلاء كلهم من قريش هؤلاء كلهم من المهاجرين من قريش رضي الله عنهم أجمعين قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان كان عليه الصلاة والسلام درعان قال فنهض إلى الصخرة أي ليصعد عليها لما حصل ما حصل في غزوة أحد قال فلم يستطع من شدة التعب عليه الصلاة والسلام قال فأقعد طلحة تحته أي جعل طلحة ابن عبيد الله تحته حتى يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يصعد إلى الصخرة أقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة طلحة بن عبيد الله كان من النفر الذين بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل في غزوة أحد ما حصل وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من المهاجرين وهم العشرة المبشرين بالجنة يعني كان يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ضرب بالسيف والسهام والنبال بالشيء الكثير حتى يقول بعض أهل السير حتى صار ظهره كالقنفذ من كثرة ما كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إذا ذكرت يوم أحد قلت ذاك يوم طلحة قلت ذاك يوم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه هذا الحديث فيه فوائد الفائدة الأولى خدمة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه طلحة لم يستطع أن يصعد على الصخرة جعل أبو طلحة يعني نفسه أن يصعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث فضيلة لطلحة بن عبيد الله حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة بمعنى وجبت له الجنة أوجب طلحة أي وجبت له الجنة وهذا يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة ومن لم يشهد له بالجنة لم نشهد له بالجنة نشهد لمن شهد له نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا في رد على الرافضة الحاقدين حيث أنهم يستهزئون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آنف الذكر وهو حديث سعيد بن زيد حديث سعيد بن زيد وتسفه بعضهم وقال على هذا الحديث كلاما قبيحا وهو قد قتل قبل أظن 10 أشهر أو نحوها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه بما يستحق هذا الخبيث الرافض وهو اسمه حسن شحادة يستهزئ بهذا الحديث عليه من الله ما يستحق وهذا الحديث فيه أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالأسباب، وهو أنه لبس الدرع عليه الصلاة والسلام. ثم قال عن الصائب ابن يزيد، هكذا عندكم الصائب بالصاد في جميع النسخ بالصاد، هناك السائب ابن يزيد بالسين، ما أدري هذا الصائب ابن يزيد. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان، كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. ومعنى ظاهر بينهما أي جمع بينهما، ظاهر بينهما أي جمع بينهما، جعل أحدهم فوقه والآخر دون ذلك، هذا معنى ظاهر بينهما. وهذا فيه ما تقدم في لبس النبي عليه الصلاة والسلام للدرع. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر، فلما نزعه قيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. نعم، يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، وهذا كما سبق في سنة 8، وعليه مغفر، عليه مغفر، والمغفر هو ما يلبس على الرأس، يلبسه المقاتل ويقيه من ضربات السيوف ونحو ذلك، كما يلبس الآن الجندي التي تسمى بالخودة، التي تسمى بالخودة، هذا المغفر كان يلبسه المسلمون قديما. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه لم يكن محرما، لم يكن محرما، لأن المحرم منهي عن تغطية رأسه. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين عما يلبس المحرم، قال ولا يلبس البرانس، لا يلبس البرانس ولا الإمامة، هكذا لا يلبس البرانس. البرنس هو غطاء الرأس المتصل بالثوب، غطاء الرأس المتصل بالثوب، معروف هذا، هذا البرنس، مثل هذا، مثل هذا، هذا البرنس. والإمامة معروفة كما سيأتي معنا في الباب الذي يليه. فلبس النبي عليه الصلاة والسلام للمغفر يدل على أنه ليس، لم يكن محرما، كما صرح ابن شهاب في آخر الحديث. لكن هنا ورد في مسلم، ورد في مسلم كما سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل وعليه عمامة سوداء، عليه عمامة سوداء. فما الجمع بين الحديثين؟ جمع أهل العلم بين الحديثين بأحد أمرين. الأمر الأول قالوا دخل وعلى رأسه المغفر، فلما أمن الناس ويعني سكن الناس خلع المغفر ولبس الإمامة السوداء ثم خطب الناس، كما جاء في رواية أنه خطب الناس وعلى رأسه عمامة سوداء. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني أن العمامة السوداء كانت تحت المغفر، لأن المغفر من حديد، لأن المغفر من حديد حتى تقيه من الحديد، حديد خاصة إذا طالت المدة وهو فوق الرأس ربما أثر في الرأس. فقال بعض العلماء يحتمل أن العمامة السوداء كانت تحت المغفر، فمن قال على رأسه المغفر حكى ما كان فوق الإمامة، ومن قال عليه عمامة سوداء أراد أن يبين صفة الإمامة، أراد أن يبين صفة الإمامة. ثم قال هنا فلما نزعه، يعني نزع المغفر، بقيت ماذا؟ بقيت الإمامة على القول الثاني، أو أنه لبس الإمامة على القول الأول. قال فلما نزعه قيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل اسمه عبد الله، ابن خطل اسمه عبد الله، أسلم ثم ارتد، أسلم ثم ارتد، نسأل الله السلامة والعافية. يقال سبب ردته أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله ومعه رجل من الأنصار أرسله الظاهر يأتي بصدقات قوم، وكان معه عبد أسود، فقال لغلامه اذبح لنا شاة وأصلح لنا طعاما، ثم نام. فلما استيقظ وجد الغلام لم يصنع شيئا فقتله، ثم ارتد وساق الغنم وذهب إلى مكة وجعل له قينتين. القينتان هما المغنيتان، جعل له قينتين تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تعلق بأسار الكعبة قال اقتلوه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لماذا لم يدخل ابن خطل في هذا الأمان؟ قال بعض العلماء لأنه لم يطرح السيف بل جعل يقاتل، وقال بعض العلماء لأنه صنع ما صنع، ارتد وقتل وسب النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء القينتين، ولهذا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء ستة يوم الفتح، رجلان أهدر دم رجلين وأربعة نسوة، من هؤلاء عبد الله بن خطل وقينتاه، أخذ منه العلماء أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من قتله وإن تاب، لماذا؟ لأن من يتركه ولا يقيم عليه الحد فكأنه يسقط حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حكاه شيخ الإسلام عليه رحمة الله في الصارم المسلول أنه لا بد أن يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء من قتل ابن خطل، جاءت روايات كثيرة منها عمار بن ياسر ومنها غيره وسعيد بن حريث أو غيره هم الذين قتلوا ابن خطل لما تعلق بأستار الكعبة. هنا إشكال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الكعبة ولا يسفك بها دم، الجواب كيف يقال هذا والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل ابن خطل؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة إن الله أحلها لي ساعة من نهار، وهي هذه الساعة التي قتل فيها ابن خطل. ومن احتج بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أحلها لنبيه ولم يحلها لأحد قبله، وهي محرمة إلى يوم القيامة، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي شريح الخزاعي وكلاهما في الصحيحين. ثم قال فقال اقتلوه، فقتل عبد الله بن خطل قتل. قال ابن شهاب، هذا أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، من أئمة الحديث ومن علماء المحدثين، ومن أئمة السلف عليه رحمة الله. له رواية عن أنس، ابن مالك رضي الله عنه، وهو قائل الكلمة المشهورة كان علماؤنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، كلمة عظيمة كان علماؤنا فيما مضى يقولون التمسك بالسنة نجاة. الإمام الزهري كان من كبار الحفاظ، حتى أنه ذات مرة حدث شاب عنده بحديث فقال الزهري هذا الحديث لا أحفظه، كأنه يقول من أين أتيت به؟ فقال له الشاب أتحفظ جميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال أتحفظ الشطر أي النصف؟ قال أرجو، هذا يدل على كثرة محفوظه. فقال الغلام اجعل هذا في الشطر الذي لا تحفظه، هذا الذي لا تعرفه اجعله في الشطر الذي لا تحفظه. فكان رحمه الله تعالى من كبار المحدثين. قال ابن شهاب وبلغني، صيغة بلغني عند المحدثين تدل على الانقطاع، لأن ثم مبلغا لم يذكر لنا. من هو الذي أبلغ ابن شهاب؟ يحتمل أن الذي أبلغه صحابي، ويحتمل أن الذي أبلغه تابعي، وعلى الاحتمال الثاني وهو كونه تابعيا يحتمل أنه ثقة ويحتمل أنه غير ثقة، وعلى الاحتمال الأول يحتمل أن التابعي أخذه عن تابعي آخر أو عن صحابي إلى أعداد كثيرة، كما يقول الحافظ. هذا كلام الحافظ في رواية التابعي بغير ذكر الواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا السائل: عندنا أستاذ في المدرسة يكثر من قوله اختلف العلماء ليتهرب من السنة كوجوب إعفاء اللحية، ويقول الأستاذ إن الإمام النووي قال بأن الحلق اللحية جائز. أولا، المدرس في المدرسة هو راع، والواجب عليه أن يتقي الله في الرعية، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. وفي البخاري: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. الأمر الثاني، لا يجوز له أن يذكر كل مسألة ويقول فيها خلاف من غير أن يبين الحق، لأن المراد بالتدريس هو إيصال المعلومة الصواب والحق وبيان الحق فيها. وذكرنا هذا الرجل بمفتي، هذا المفتي أراد أن يسافر الظاهر إلى الحج أو إلى غيرها، فأقام ابنه مقامه وابنه جاهل، فقال له: يا بني، إذا جاءك أي إنسان يسألك عن مسألة فقل له فيها قولا فيها قولا. فلما أكثر من ذلك جاءه رجل فقال قوله سبحانه وتعالى: أفي الله شك؟ قال: فيها قولا فيها قولا. الأمر الثالث، أن قوله بأن النووي يقول بأن حلق اللحية جائز كذب وافتراء، ونطالبه بالدليل والبرهان عن النووي أو عن غيره من العلماء الذين يعرفون بحرصهم على السنة. بل يقول الإمام مالك بأن حلق اللحية مثلة تشويه، هذا كذب، والأحاديث متضافرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بإرخاء اللحية، ولا يعرف في المذاهب الأربعة جواز حلق اللحية إذا كان الرجل يعي ما يقول ويعي ما يخرج من رأسه. فطالبوه بالدليل، وأين قال النووي بجواز حلق اللحية؟ فإن هذا كذب وافتراء. وهؤلاء كثر الذين ينسبون إلى العلماء أقوالا مكذوبة حتى يسوغوا أفعالهم المشينة من حلق اللحية أو سبال الإزار، أو ينسبون إلى بعض العلماء تجويز بعض المعاملات الربوية، كما نسبوا إلى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تجويز التعامل بالتأمين التجاري على إطلاقه، وكذب ذلك العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، وبين أن هذا مكذوب على الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. هذه فائدة، يقول أن الشيخ ابن عثيمين يقول الكسائي من علماء الكوفة، بارك الله فيك، لأن أنا ذكرته وقلت لعله كان من علماء البصرة. يقول التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية هل يقال كاملا مع الصلاة الإبراهيمية أو يقتصر على نصفه الأول؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أنه يقتصر على نصفه الأول ولا يقال كاملا إلا في التشهد الأخير، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يقال كاملا في التشهد الأول من غير الأذكار التي فيها الاستعاذة من المسيح الدجال ومن النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن غير الدعاء، يقال كاملا من غير هذه الأذكار، وكذلك يقال كاملا في التشهد الأخير ويؤتى بعد ذلك بما ورد من الاستعاذة أو الدعاء كما في حديث معاذ وكما في حديث أبي بكر وغيرها من الأحاديث. وظن قوم أن الشافعية رحمه الله تعالى انفرد بهذا القول ولم يسبق بهذا القول، فدافع عنه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، مبين أن جماعة من السلف سبقوا الشافعية رحمه الله تعالى بالقول بالتشهد الأول يعني التشهد كاملا، وقول الجمهور أقوى من حيث الدليل. قولنا ما حكم قول صدق الله العظيم عند قراءة القرآن؟ هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الكرام ولا عن أئمة السلف عليهم رحمة الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خير الهدي، والله سبحانه وتعالى أمرنا عند القراءة بالاستعاذة، أمرنا عند القراءة بالاستعاذة، فلو كان الأمر مشروعا جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولفعله أصحابه كذلك من بعده. يقول هنا عنده مبلغ من المال وقد حال عليه الحول، وهناك شخص فقير اقترض منه مبلغا من المال، هل يجوز له أن يدفع أن يحسب المال الذي عند الفقير من الزكاة أو يعطيه مالا آخر؟ لا يجوز حساب الزكاة من الدين، بمعنى أن تسقط الزكاة عليك وتحسبه من الدين الذي عند فلان لك، هذا لا يجوز، بل لا بد من الإخراج، هذا أولا. الأمر الثاني أن تتوصل به بذلك إلى منفعة لنفسك، فلا يجوز أن تحسب الزكاة من الدين كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. يقول هنا رجل له 3 أولاد و6 بنات وله محلات تجارية وبعض العقارات، يريد أن يعطي البنات مبلغا من المال مقابل الظاهر العقارات لكي تبقى المحلات والعقارات للأولاد، هذا تحايل ولا يجوز التحايل، والله سبحانه وتعالى جعل للبنات نصيبا كما للأولاد نصيبا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والتحيل هو صنيع اليهود الذين نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الميتة فأخذوا جلودها وأذابوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها واحتالوا في يوم السبت فكانوا يضعون الشباك في يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، لأن السبت كانت تأتي فيه الحيتان بكثرة، فالتحيل من صنيع اليهود، وهذا تحيل حتى لا تتمكن البنات من أخذ هذه العقارات التي ربحها ورزقها ونتاجها مستمر، إلا إذا رضين بأنفسهن من غير أن يكون هناك ضغط عليهن أو إحراج أو عرف لا ملزم لهن فلا بأس، هذا بعد أن تمكنهن من حقهن. ويذكر أن امرأة جيء بها إلى القاضي في اليمن، جيء بهذه المرأة إلى القاضي وجاء معها أخوها وأناس من أهل القرية، قالوا هذه المرأة تريد أن تتنازل بحقها من أبيها لأخيها، نظر في الكتاب فإذا الحق كثير، فقال لها القاضي أعطني الخاتم الذي في يدك، فأعطته، قال لها أعطه لأخيك، قالت لا، قال القاضي إذن الكتاب باطل، لأن هذه المرأة تعتقد أن ذاك الذي تريد أن تتنازل عنه ليس بحق لها، ولربما أيست من الوصول إليه، أو أن أخذها ومطالبتها بحقها قد يؤدي إلى أن أخاها يقطعها، أو أن أمها تقطعها وتسبها أو نحو ذلك، أو أهل القرية يقولون أخذت حق إخوانها ولم تترك شيئا جشعا ونحو ذلك. فلما قال لها أعطيها الخاتم قالت لا، هذا حقي، الخاتم لي لا أعطيه لأحد، والأرض التي تريد أن تتنازل عنها وهي تأتي لها بما ربما يكسوها ذهبا من رأسها إلى أخمص قدمها. فهذا تلاعب يجعله كثير من الناس، فمن الناس من يقول المحلات التجارية والأرض الزراعية كذا وكذا للأولاد، الأرض التي في البر التي ربما مترها بدينار أو بدينارين للبنات، أو القطعة الفلانية والفلانية والفلانية للأولاد، كل واحد يأخذ قطعة 2000 متر 3000 متر، والبيت للبنات والأم، البيت القديم للبنات والأم، هذا ما يجوز، هذا تحيل. وبعض الناس سامحهم الله يأتي ويتحيل بصفة أخرى، يقول بعت لولدي فلان ابن فلان القطعة الفلانية المجاور للمكان الفلاني بمبلغ قدره كذا وكذا، ويشهد على هذا. في الحقيقة ما باع الولد، ربما عند عقد البيع عمره 10 سنوات أو 8 سنوات، ولربما يكون أصغر من ذلك، فيتحيلون حتى يحرموا البنات أو بعض الأولاد، وهذا حرام. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يضيع حدود الله في الميراث وفي غيرها، يحذر المرء أن يفضل بعض أبنائه على بعض. في حديث النعمان بن بشير قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، لما قال إني نحلت ابني هذا نحلة وأريد أن تشهد على هذا، قال أشهد عليه غيري، وفي بعض الروايات إني لا أشهد على زور. فلا يجوز للإنسان أن يتحيل أو يتلاعب حتى يسقط حق البنات أو حق بعض الأولاد أو حق الزوجة أو حق الأخوات إن كنا وارثات أو نحو ذلك، وهذا منتشر بكثرة عند أهل الجشع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.